السؤال الرابع: أخت تذكر أنها كانت تطلب العلم وتجتهد في نشره كما فهمت، إلا أن مشكلة كبيرة حدثت بينها وبين أهلها، وأظن أنها أي المشكلة بسبب خروجها مع الأخوات في طلب العلم ونشره، فتذكر أن الأمور رجعت إلى مجراها بعد ذلك مع أهلها، إلا أنها تحس أنها فقدت شيئا كثيرا من العلم، وأصبح كما تقول كثير مما تعلمته هباء منثورا، وتحس بنفور من أهلها بسبب هذا الأمر. الجواب يا أختي السائلة: الداعية إلى الله يجب أن يصبر، سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه يؤذى، ولنا في رسل الله وأنبيائه قدوة في هذا الأمر، فقد أوذوا أشد الأذى وصبروا، ولم يثرهم ذلك عن تعليم الناس وعن نشر العلم الشرعي أبدا. فأتباع الأنبياء والرسل يسيرون على ما سار عليه أنبياؤهم ورسلهم من الصبر على الأذى واحتماله من القريب والبعيد، والمواصلة في طلب العلم والمواصلة في نشره، ولك الأجر العظيم في بيان الحق لأهلك قبل الناس، وتعليمهم بالموعظة وبالحكمة وباللين. وتأكدي أن الكلمة الطيبة تصنع الأعاجيب بإذن الله في قلب المعارضين، فتألفيهم ويسري ولا تعسري، ومع ذلك اطلب العلم الشرعي ولا تكسلي أبدا، ولا ينتابك فتور عن الخير الذي كنت فيه، بل يجب أن يكون هذا حافزا لك على الإكثار من العلم وأخذه عن أهله، أي عن العلماء الراسخين في العلم، والله عز وجل يؤيدك وينصرك ويهدي أهلك إلى الخير بإذن الله، والله أعلم.